الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب فيه الحلول والقبض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. ابتدأنا في المجلس السابق بباب الربا والصرف، وبينا ما يتعلق بتعريف الربا والصرف لغة واصطلاحا، وأيضا بينا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة، ويلحق به بعض الفقهاء ربا القرض، القرض الذي يجر نفعا. ولكن ربا القرض يعني هو شبيه أو فرع عن ربا الفضل، شبيه به أو فرع عنه. فعلى كل حال، الربا ينقسم إلى هذين القسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. وابتدأ المؤلف ببيان ربا الفضل، ثم سيأتي الكلام على ربا النسيئة. وذكرنا أن الربا أو أن الربويات أو الربويات، أي الأشياء التي يدخل فيها الربا، اختلف فيها العلماء في مسألة ما يدخل فيه الربا. فبعضهم قال إن الربا مختص بهذه الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه يتعداها إلى غيرها مما يشابهها في العلة، وهذا هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. والذين قالوا إنه يتعداها اختلفوا في علة الربا، وقلنا المسألة خلافية ولا نريد الخوض في هذا الخلاف، لأن الخلاف واسع في هذه المسألة، والمجلس هنا ليس مجلس ذكر للخلاف العالي في المسألة، وإنما القصد هو ذكر المذهب وأصوله وقواعده وما يتعلق به. فالمذهب على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما يلحق بها من علة الربا، والعلة في الربا في هذه الأشياء الستة هو الكيل والوزن. ففي الأربعة: القمح أو الحنطة والشعير والتمر والملح، العلة فيها الكيل، ويلحق بها كل مكيل سواء كان مطعوما أو مأكولا أو غير مأكول. والعلة في البقية: الذهب والفضة، الوزن، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. فكل ما يباع كيلا أو وزنا فإنه يدخله الربا، فإنه يدخله الربا. هذا هو المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب، والمسألة فيها خلاف حتى في داخل المذهب، لكن هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. وقلنا أيضا إن قاعدة معرفة ربا الفضل والنسيئة هو معرفة الجنس والعلة، الجنس والعلة. فإذا اتفق في الجنس والعلة فإنه لا بد فيه من إيش؟ من شرطين: التقابض والتماثل، لأنه يقع فيه إذا اتحد الجنس والعلة يقع فيه إيش؟ ربا الفضل وربا النسيئة. فلا بد من شرطين حتى ينفي ربا الفضل وربا النسيئة، لا بد من التقابض حتى ينفي ربا النسيئة، ولا بد من التماثل في المقدار حتى ينفي ربا الفضل. لكن إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، فهنا لا يقع إلا ربا النسيئة، فلا بد فيه من التقابض، ولا يقع ربا الفضل بين مختلفي الجنس متحدي العلة، بين مختلفي الجنس ومتحد العلة لا يقع إلا ربا النسيئة، لا يقع ربا الفضل. لذلك لا نشترط التماثل في المقدار، وإنما نشترط التقابض حتى لا يقع ربا النسيئة. وإذا اختلف المبيعان، اختلف في الجنس والعلة كليهما، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، إذن لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، لا ربا تقابض. فيجوز أن تبيع بر بذهب من غير تقابض ومن غير تماثل، لأنه لا يقع بينهما الربا، لا يقع بينهما الربا. واضح؟ وهذا سيتضح في الأمثلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء تتصور هذه القاعدة في مسألة الربا. نعم. من أي ناحية يعني؟ من أي ناحية الفرق؟ ما أعرف هذا مقصود. الربا الفضل هو الزيادة، وربا النسيئة عدم التقابض فيما يشترط فيه التقابض، ويضاف إليه ربا القروض، ربا القروض وهو كل قرض جر نفعا. نعم. طيب، على كل حال المسائل الاصطلاحية لا حد لها، مقصود المعاني. طيب، قال: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. كل مكيل بيع بجنسه يقع فيه ربا الفضل كما يقع فيه ربا النسيئة كما سيأتي، وكل موزون يباع بجنسه فإنه يقع فيه ربا الفضل أيضا، فلا بد فيه من التماثل والتقابض. قال: ويجب فيه، نعم، قال: ويجب فيه في ماذا؟ ها، نعم، الضمير هنا يعود إلى المكيل والموزون. ويجب فيه أي في كل مكيل بيع بجنسه أو موزون بيع بجنسه، يجب فيه الحلول والقبض، الحلول والقبض. ما معنى الحلول والقبض؟ الحلول يعني أن لا يبيعه بتأجيل، والقبض أن يكون يدا بيد. المعنى متقارب، القبض معناه أنه حال ليس مؤجلا. فعبارة المؤلف هنا إما أن نقول أنه من باب التأكيد، أو أنه أراد نفي بعض الصور التي قد يكون فيها بيع حال لكن ليس فيه تقابض، ليس فيه تقابض، مثل أن يبيعه بيعا حالا لكن يكون فيه نوع من عدم التقابض في المجلس، كأن يبيعه الآن بس يقول له: سأحضر لك المال بعد قليل، فيخرج من مجلس العقد ويذهب ليأتي بالمال أو ليأتي بالمبيع أو بالثمن، ها، فهنا ما حصل تقابض. أو يبيعه على أنه مثلا مؤجل ويقبضه الثمن على أنه مثلا وديعة عنده، يقول: أبيعك هذا البر بهذا البر لكن لن أسلمك البر إلا بعد شهر، ولكن اجعل هذا البر عندك وديعة، وإذا مر شهر فاقبضه من نفسك، يحصل تقابض. على كل حال لو تصور مثل هذا فهو أراد أن يخرج عن هذه الصورة بقوله: ويجب فيه الحلول والقبض. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول في مسألة الفضل، أنه يجب فيه الحلول والقبض. طيب، والتماثل اللي هو الشرط الثاني وينه؟ سيأتي الكلام عليه الآن بالتفصيل، الكلام على التماثل في المقدار أطال الكلام فيه، أطال الكلام فيه لأنه فيه تفاصيل كثيرة أراد أن يبينها، فكل الكلام الذي سيأتي الآن هو في الشرط الثاني وهو التماثل في المقدار، لحديث عبادة رضي الله عنه الذي تقدم ذكره في المجلس السابق: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح؟ الحديث في صحيح مسلم، ومثله حديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين. فربا الفضل يشترط فيه التقابض، وهذا الذي أراد بقوله الحلول والقبض، ويشترط فيه التماثل، وهذا التماثل في المقدار سيفصل الكلام عليه الآن بتفصيل طويل يبين ما معنى هذا التماثل وكيف وما هي الصور التي يجب فيها التماثل والتي تخالف التماثل في المقدار. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، هذه أول ما يتعلق بقواعد التماثل. قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، إيش معنى ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا؟ يعني الأشياء التي تباع كيلا لا يجوز أن تباع وزنا، لا يجوز أن تباع وزنا. ما هي الأشياء التي تباع كيلا؟ ها، البر والشعير والتمر، ها، واللبن والسمن، كل هذه تباع كيلا، كلها تباع كيلا. هذا هو المعيار الشرعي لها. كيف عرفنا هذا المعيار الشرعي لها؟ من وين عرفنا؟ هذا الذي كان يتعامل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعيار الشرعي الذي كان يتعامل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر معيارا شرعيا لا يجوز الخروج عنه، لا يجوز الخروج عنه. ولو تعامل الناس الآن في زمننا هذا بالوزن، الآن يتعامل الناس في عموم بيعاتهم بإيش؟ بالوزن. من النادر أن تجد من يبيعك بالكيل، واضح؟ من يبيعك مثلا الرز أو القمح أو الشعير أو غيره بالكيل، ما يبيعون بالكيل، يبيعون بالوزن الآن، واضح؟ فما يباع كيلا يعني ما كان معياره، المعيار الشرعي له الكيل، لا يجوز أن يباع بجنسه إلا كيلا، إلا كيلا. فلا يجوز أن تبيع مثلا الأرز مثلا أو القمح وهو من المكيلات أن تبيعه وزنا فتقول هذا 10 كيلو من الأرز ب10 كيلو من الأرز، لا يصح ذلك، هذا ربا، واضح؟ تقول متساوية، لا، هي ليست متساوية، هي متساوية من حيث الوزن، لكن الوزن ليس من معيار الشرعي لها، لكن من حيث الكيل هل هي متساوية؟ من حيث الكيل هل هي متساوية؟ ها؟ شو رأيكم؟ قلنا الكيل هو لقياس حجم الأشياء، الصاع، تعرف الصاع؟ إيه، الصاع يقيس الحجم، والوزن يقيس ثقل الأشياء، واضح؟ اللي منها الكيلو جرام وبقية الأوزان الأخرى التي تستعمل، لأن كل بلد لها أوزانها. فإذا قلنا 10 كيلو جرام من القمح ب10 كيلو جرام من القمح، هل هذا ربا ولا مو ربا؟ ها، ربا. لماذا؟ لأن من شروط بيع المكيل بجنسه، ها، أن يباع مثلا بمثل. هذا هل هو مثلا بمثل؟ يقول القائل نعم هذا مثل بمثل، 10 كيلو ب10 كيلو. لا، مثلا بمثل لابد أن يكون، إن كان مكيلا أن يباع كيلا، أن يباع كيلا، ما يباع وزنا، واضح؟ وجاء في حديث رواية أو إحدى روايات حديث عبادة، الذهب بالذهب وزنا بوزن، ثم قال والقمح أو البر بالبر كيلا بكيل، واضح؟ هذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين طبعا. فما يباع كيلا لابد أن يباع، ما كان مكيلا يعني معياره الشرعي الكيل لابد أن يباع كيلا عند معرفة التساوي في المقدار. لماذا؟ لو جئنا الآن ب10 كيلو جرام من القمح و10 كيلو جرام من القمح ووضعناها في الصاع، هل تتوقع أنها تتساوى من حيث الحجم؟ ها؟ هي متساوية من حيث الوزن ثقل، لكن هل هي متساوية من حيث الحجم؟ ما تتساوى من حيث الحجم، ولا لا؟ تتساوى ولا ما تتساوى؟ ما تتساوى من حيث الحجم، لأن الحبة حجمها، ها، قد يكون صغير، وقد يكون، قد تكون حبة القمح هذه صغيرة ولكن ثقلها كثير، يعني ثقيلة، وهذه حبة كبيرة ولكن ثقلها ليست ثقيلة، خفيفة. فإذا يختلف لما تقيس الوزن والحجم. طبعا الاختلاف لما يكون متساوي في الوزن، الاختلاف لن يكون كبيرا، لكنه فيه اختلاف، فيه اختلاف. فما كان مكيلا لا يحصل التساوي في المقدار فيه إلا أن يباع كيلا بكيل، صاع بصاع. ما تقول كيلو جرام بكيلو جرام، فيما يباع كيلا، فيما يعرف، فيما يكون معياره الشرعي الكيل وليس الوزن. واضح؟ وما ما لنا اعتبار بالعرف، لأنه قالوا المعيار الشرعي هو المعتبر فيما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جد شيء لا يعرف له معيار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتبر المعيار الذي تعارف عليه الناس في زمانهم. أي نعم، واضح؟ فالمقصود أن ما كان يباع كيلا لا يحصل التساوي فيه في المقدار إلا أن يباع كيلا، لأنهم قالوا إذا لم يتساوى أو الجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. حينما تجهل التساوي بين المقدارين، لما أقول لك 10 كيلو جرام قمح وعشرة كيلو جرام قمح هل هما متساويان في الكيل؟ تقول والله لا أدري، هما متساويان في الميزان في الوزن، لكن لا أدري عن تساويهما في الكيل. فإذا عدم علمك بالتساوي في الكيل يدل على علمك بالتفاضل، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بينهما، فيقع بينهما الربا. هذا معنى قوله ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. فالذي يباع بالوزن تبيعه بالوزن حتى تعرف التماثل. فإذا جئنا مثلا إلى اللحم، اللحم من الربويات ولا من الربويات؟ من الربويات، لأنه يباع كيلا، يباع وزنا، فيدخل فيه في علة الوزن، إذن هو ربوي يدخل فيه الربا. فإذا أردت أن تبيع لحم ظأن، لحم خروف، بلحم خروف، فلا بد أن تقيسه بإيش؟ بالوزن، كيلو بكيلو. لو جئت بصاع مثلا لحم، بصاع لحم يصح هذا؟ تقول نفس المقياس، صاع بصاع. نقول نعم، لكن معياره الشرعي إيش؟ الوزن. فهنا هل هما وزنا واحدا؟ تقول لا أعلم. إذن جهلك بالتماثل كعلمك بالتفاضل بينهما. واضح؟ نعم، معروف، أي تعرف عليها الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء جد، يعني ما وش بيخرج عن الأطعمة، ما في. لكن أقول افتراضا لو استجد شيء فيرجع فيه إلى عرف الناس في زمانه. نعم، كيف إلا فيه، نحن لا نريد الخوض في هذا. هناك من علل الأربعة المطعومات بالكيل والطعم، والموزونات الذهب والفضة بالثمنية، وهناك من أضاف علة الطعم مع الادخار، هو مذهب المالكية. لكن لا نريد الخوض في هذه المسائل، المسائل يطول الكلام عليها، ممكن يكون فيه روايات أو أوجه أو أقوال، لكن نحن علينا بالمشهور في المذهب. نعم، ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا. نعم، إذن المكيل حتى نحقق التماثل لا يباع إلا كيلا بكيل مكيلا، والموزون كذلك. طيب، ولا بعضه ببعض جزافا، الجزاف أو جزاف أو جزاف، ما المراد، ما المقصود به الجزاف؟ الذي يعني من دون تقدير بالوزن، ها، جزاف هكذا، صبر الطعام بصبر الطعام، كوم الطعام بكوم الطعام. يقول أبيعك هذه الكومة من القمح بهذه الكومة من القمح، هذا بيع جزاف، يعني من دون تقدير كم المقدار. فهذا يجوز لما يجوز؟ وإن كانت بالنظر هذه تقدر بهذه بالنظر، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. واضح؟ فإذا تبايع عدم علمهما أو جهلهما بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. لكن لو عقدوا البيع ثم كالوها فوجدوا أن هذه تساوي هذه في الكيل، صح العقد ولا ما يصح؟ ها، صح العقد، لأنه زالت العلة، انتفت العلة هنا، علة الربا. واضح؟ وحصل التماثل. نعم، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس كيف اختلف الجنس؟ بر بشعير، البر جنس والشعير جنس آخر، واضح؟ إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم كما في حديث عبادة، إذا كان يدا بيد جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ ما المراد بالثلاثة هنا؟ الكيل والوزن والجزاف من دون تقدير. إذا اختلف الجنس ما عاد احتجنا إلى العلم بالتماثل، فإذا لم نحتاج إلى العلم بالتماثل يجوز أن تبيع المكيل موزونا والموزون مكيلا، ها؟ ويجوز أن تبيعها جزافا. لماذا؟ يعني لو كان عندنا كومة بر وكومة شعير أو تمر، ولا نعرف وزن هذه ولا وزن هذه ولا كيل هذه ولا كيل هذه، يجوز أن نبيعها هكذا؟ يقول هذه الكومة من القمح تشاهدها الآن، سأبيعك إياها بهذه الكومة من التمر، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. طيب لو قال سأبيعك هذا القمح 10 أصواع من هذا القمح ب5 كيلو من التمر، ها؟ ولا ما يصح، اختلف الجنس ما يلزم من التماثل. أو أبيعك 10 كيلو قمح ب10 كيلو أو 20 كيلو شعير، يصح ولا ما يصح؟ باعه بالوزن الآن، يصح، لأنه لا يشترط التماثل هنا في هذه الحالة. نعم. إيه نعم، إيه لا يفرق بين هذا، سيأتي الآن الكلام عليه، سيأتي الكلام على مسألة الاختلاف بين في أنواع الجنس نفسها، بين كونه رديئا كونه رطبا جافا إلى آخره. فلو كان يعني رديئا، قمح رديء بقمح رديء بقمح جيد، أو تمر رديء بتمر جيد، هل يجوز التفاضل بينها؟ ما يجوز التفاضل بينها، وهذا في حديث كما سيأتي إن شاء الله. إيه قلنا لا يجوز هذا، لا بد من التساوي. تبيع تمر بتمر لا بد من التساوي في المقدار، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا. ما فهمت. ما ينظر للقيمة كم تساوي قيمتهما، ينظر أن هذا من الربا، هو قطع وسيلة الربا. نعم. طيب. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. نعم، قال والجنس، والآن يريد أن يبين ما معنى الجنس إذا أطلق الجنس. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني إذن الجنس ما يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. فالتمر جنس يشمل أنواع مختلفة بأنواعها، أو يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. فالتمر عندنا سكري خلاص وهكذا أنواع، فهذا جنس الذي هو التمر مختلف، ها، تحته أنواع مختلفة، هذا يسمى، هذا المراد بالجنس. طيب والنوع؟ النوع هو الذي يشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها لا بأنواعها. مثل لكم مثال الآن، الإنسان جنس ولا نوع؟ جنس، كما أن الحيوان جنس، واضح؟ فالإنسان جنس مشتمل على أنواع، وهو الذكر والأنثى، الذكر نوع والأنثى نوع. طيب النوع مشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها، فالذكور هذا زيد وهذا عمرو مختلفة بأشخاصها، هي نوع واحد لكن مختلفة بأشخاصها، واضح؟ فكذلك تأتي إلى التمر، تقول التمر جنس تحته أشياء مختلفة بأنواعها، خلاص سكري وهكذا. والأنواع، النوع الذي هو مثلا السكري هذا مختلف بأشخاصه، سكري فلان سكري فلان سكري مزرعة فلان، لكنه كله سكري، كله نوع واحد، لكن مختلف بأشخاصه، يختلف بأشخاصه من يملكه، أي المزرعة التي أصدرته، واضح؟ فهذا المقصود بالجنس والنوع، الجنس والنوع. فاتحاد الجنس غير اتحاد النوع. نعم. ها؟ نعم، النوع أخص من الجنس، هذا الأصل. نعم. وفروع الأجناس أجناس. وفروع الأجناس أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، يتبع الأصل. فهذه الفروع مثل لها قال نعم كالأدقة والأخباز والأدهان. نعم، كالأدقة والأخباز والأدهان، هذه فروع، فروع لأصول. إذا كانت الأصول أجناس ففروعها أيضا أجناس، أيضا أجناس. كالأدقة يعني الدقيق، فالقمح جنس ودقيقه فرع عنه ولا ما فرع عنه؟ فرع عنه، فيكون جنس، واضح؟ يكون جنس مثل أصله، مثل أصله هو جنس. وكذلك الأخباز، هذا خبز شعير وهذا خبز قمح، فالأخباز تتبع أصولها، واضح؟ فإذا أردنا أن نبيع خبز قمح بخبز قمح لا بد فيه من إيش؟ من التماثل. لكن خبز قمح بخبز شعير لا يشترط فيه التماثل، فيتتبع أصولها، كل واحد جنس يتبع أصله وإن كان هو فرع عنه. اتضحت الصورة هذه؟ ها؟ دقيق البر غير دقيق الشعير، كلها دقيق، لكن هذا جنس وهذا جنس. لماذا؟ لأن دقيق البر يتبع أصله، جنس مثله، كما أن دقيق الشعير يتبع أصله، جنس مثله، واضح؟ هذا معنى قوله وفروع الأجناس أجناس، أجناس مثلها، فرع البر جنس مثله. نعم، يعني دقيقها، مخبوزها، عصيرها، ها؟ كلها كذلك. نعم. والأدهان، الدهن هو فرع عن إيش؟ عن اللحم، هو مأخوذ من الحيوان، الدهن من الحيوان، فرع عن أصله، واضح؟ يعني يتبع أصله من حيث الربوية. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله. نعم، قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، باختلاف أصوله. فلحم الضأن غير لحم البقر، غير لحم الإبل، غير لحم الغزال، غير لحم الدجاج، وهكذا. كل فرع أو كل لحم أصل أو جنس بذاته، جنس بذاته، واضح؟ يتبع هذه الأصول التي يرجع إليها، واضح؟ والمذهب على أن الضأن والماعز جنس واحد، جنس واحد. فالغنم كلها جنس واحد، ماعزها والشاة والخروف كلها، ماعزها وضأنها. والبقر جنس واحد، الجاموس وغير الجاموس جنس واحد، والإبل كذلك جنس واحد. نعم. نعم، لحم الغزال غير لحم الضأن. نعم، هذا جنس وهذا جنس. طيب. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. هنا الآن التفريع في داخل الحيوان، الفروع التي داخل الجنس. فالضأن أو الخروف أو البعير مشتمل على أجناس أو على فروع، لحم وشحم وكبد، ها؟ فإذا جاء يعني فروع الحيوان نفسه، لبنه ها يصبح جنس كأصله، واضح؟ ولحمه جنس، وشحمه جنس، والكبد جنس، واضح؟ فإذا أردت أن تبيع لبن بقر بلبن ظأن أو بلبن إبل، فهنا إيش؟ جنس بجنس، اختلفت الأجناس، يجوز فيها إيش؟ التفاضل، يجوز فيها التفاضل، واضح؟ وكذلك اللحم، لحم إبل بلحم غنم، يجوز فيها التفاضل بناء على أن أصولها أجناس، بناء على أن أصولها أجناس، وكذلك الشحم. طيب، في داخل الحيوان نفسه، في داخل الحيوان نفسه، لو أتيت بلحم ضأن وشحم ضأن أجناس أيضا، المذهب يرون أن هذا أجناس، واضح؟ لو جئت بخروف ها وشحم خروف وكبد خروف ولحم خروف وأردت أن تبيع بعضها ببعض، هل يشترط فيها التساوي؟ لا، لأن الشحم هذا جنس ولو كان من خروف، لأنه جنس بنفسه، فضلا أن يكون شحم خروف بشحم إبل مثلا. لا، اللحم الأول قصده بناء على اختلاف الحيوان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، لحم الخروف غير لحم البقر غير لحم، ثم رجع إلى داخل الحيوان الواحد الجنس الواحد، قال اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس أيضا داخل الحيوان الواحد باعتبار العموم، باعتبار الأصول، لكن هذا في داخل الجنس الواحد. يعني اللبن، يعني لو أتينا الآن بخروف ها اشترك فيه عدد، خروف واحد اشترك فيه عدد من الناس، هذا أخذ لبنه وهذا أخذ شحمه وهذا أخذ لحمه وهذا أخذ كبده وهذا أخذ طحاله ها، وأرادوا أن يتبايعوا فيما بينهم، قال أبيعك الشحم حقها الخروف نفس الخروف بلحمه، يصح هذا من دون تفاضل من دون تساوي في المقدار؟ يصح، بشرط التقابض، بشرط التقابض يصح ذلك. لماذا؟ على اعتبار أنها أصبحت أجناس، واضح؟ نعم، هذا معنى قولي وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد، أي في نفس في الجنس الواحد، في الجنس الواحد، يعني في الخرفان مثلا أو في البقر أو في الإبل. إذا وفروع الأجناس أجناس، ثم قال واللحم أجناس وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ثم لما بين هذا أراد الآن أن يبين حكم بيع هذه الأشياء بعضها ببعض. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. نعم، لا يصح بيع حيوان لحم بيع لحم بحيوان من جنسه، اللي سبق الآن واضح الكلام فيه، الأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس، هذه كلها واضحة ولا لا؟ الآن بيع لحم بحيوان، يعني تأتي إلى لحم خروف مذبوح بخروف حي، هذا قال من جنسه، لحم بخروف حي الجنس واحد ولا لا؟ فهل يجوز هنا البيع؟ ها؟ ما في تماثل، واضح؟ لأن الخروف هذا الحي مشتمل على أشياء زيادة، فأنت هل تعلم كم مقدار اللحم هذا مع اللحم الذي في جوف الخروف أو في داخل الخروف؟ جهلك بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما تستطيع، ما تعرف ذلك، فهنا مجهول هذا الأمر، فلا بد من إيش؟ من التماثل، واضح؟ حال حياتي، نعم، في حال حياتي. طيب، لو كان علمنا قد تقديرا أن اللحم المذبوح هذا يعادل ما في هذا الخروف من اللحم، يجوز هذا؟ ما يجوز أيضا كما سيأتي معنا، وهو مد عجوة. عجوة نوع من أنواع التمر، والمد مقياس يعني من أنواع الكيل. مد عجوة هو درهم بدرهم، قالوا لا يجوز لأن فيها زيادة، هنا درهم بدرهم ومعه زيادة، ومعه زيادة، فهذا مثله، ما في تماثل هنا، ليس هناك تماثل، مع التماثل معه زيادة أشياء أخرى. طيب، إذا ما يصح بيع اللحم لحم بحيوان من جنسي، ما الدليل على هذا؟ جاء فيه المذهب احتجوا بأدلة، منها أحاديث يعني مراسيل، ومنها أقوال صحابة كما روي عن أبي بكر. فمن المراسيل ما أخرجه الإمام مالك وأبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا مرسل، ولكن مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، بل هي أقوى المراسيل. وجاء أيضا عند البيهقي من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الشاة باللحم، الشاة يعني الحيوان الحي باللحم. فهنا ورواية الحسن عن سمرة مختلف فيها عند أهل العلم، قيل أنه لم يسمع منه لحديث واحد، وقيل سمع أكثر من ذلك، قيل الأصح سماعه، وقيل الأصح عدم سماعه، مسألة خلافية بين أهل العلم. ولكن ذهب البيهقي إلى تصحيح هذه المراسيل لأنه يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، إضافة إلى ما روي عن أبي بكر في ذلك. فالمذهب احتج بهذا، فنهوا عن بيع الحيوان اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه يعني لحم خروف بخروف حي لا يجوز، لعدم التماثل في هذه الحالة، لعدم التماثل. لكن إذا كان بغير جنسه، لحم خروف ببقرة، يصح. لماذا؟ اختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض يدا بيد، التقابض يدا بيد. بعض أهل العلم قال إذا كان الحيوان ليس المقصود منه الأكل، وإنما القصد منه الركوب، فيصح، كأن تبيع لحم جمل بجمل، قصدك من الجمل هذا ليس لحمه وأكله، وإنما القصد منه أن يكون مركوبا، فأجاز ذلك بعض أهل العلم. لكن المذهب قالوا لا يجوز مطلقا بيع اللحم بالحيوان لهذه الأدلة التي مرت. نعم. أي، لأنه قالوا ليس مقصوده الأكل في هذه الحالة، بما أنه ليس مقصوده الأكل فإذا لا مانع أن ليس خرج عن العلة. نعم. قال ويصح بغير جنسه، لحم خروف ببقرة مثلا. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه مطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. كل هذا تفريع عن ما ذكره لما بيّن أن فروع الأجناس أجناس، فقال لا يجوز بيع حب بدقيقه. حب أي حب، قمح، قمح حب لا يجوز أن تبيعه بدقيقه. مش معنى دقيقه؟ المطحون يعني. لماذا؟ ها، لأن التماثل ما يصلح هنا، لأن كل الكلام الآن على الشرط الثاني في ربا الفضل وهو التماثل. ما يحصل تماثل. لما تضع حب ها في صاع، تجيب صاع حب من القمح وصاع قمح مدقوق مطحون، هل هما متماثلان؟ لا. لماذا؟ لأنه لما دق ها انتشرت أجزاؤه، فلما انتشرت أجزاؤه حتى تملأ الصاع من طحين القمح تحتاج إلى كم؟ إلى أكثر من صاع، بينما ملؤه بالحب فيه تجاويف ما تنتشر أجزاؤه. فلما تأتي إلى الصاع وتطحنه ثم ترده في صاع آخر لتنظر مقياسه بالحجم، هل ستجده نفس الصاع أو ينقص؟ ينقص. وذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن في حديث سعد بن أبي وقاص في المسند والسنن، هو حديث صحيح، عن بيع الرطب بالتمر. الرطب التمر الطازج الخراف، بالتمر اللي هو الجاف. قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. فكذلك في الحب، أينقص إذا طحن ولا ما ينقص؟ ينقص إذا طحن، إذا وضعناه في المكيال نقص، إذن اختلف المكيال. ونحن المعيار الشرعي هو الكيل وليس الوزن، حتى لو كان وزنهما واحد. ولا سويقه. السويق ما هو؟ المحمص. إذا حمصناه نفس القمح يحمص ثم يدق، أو يدق ثم يحمص، فقالوا لأن النار تأخذ منه. فالحب بالمحمص، ها، يعني لو جبنا حب لم يحمص، بحب محمص، أو دقيق من البر ما حمص، بدقيق محمص، يختلف ولا ما يختلف؟ المحمص هو اللي يسمونه السويق، يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، لأن النار تأخذ من أجزائه فيقل ينقص. ولا نيئه بمطبوخه، ما يجوز بيع نيئه بمطبوخه لأنه لم يحصل التماثل هنا. وأصله بعصيره، لو أتينا بالزيتون وعصيره بعد ما يعصر ما يصح، لأنه لا يمكن التماثل بينهما. وخالصه بمشوبه، الخالص يعني قمح خالص، والمشوب لو خالطه بعض الشعير، فقالوا ما يصح لأنه ما يحصل التماثل. قالوا إلا المشوب شوبا يسيرا، مثلا أن تقع فيه حبات شعير أو يوضع معه شيء من الملح حتى يمنع التسوس، هذا اليسير لا يضر، لكن أن يكون مشوبا شوبا ظاهرا هذا لا يصح. ورطبه بيابسه، تمر رطب، رطب التمر، واليابس منه التمر الجاف المكنوز ما يصح لأنه لا يحصل فيه التماثل. وللحديث الذي ذكرناه حديث سعد بن أبي وقاص: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا، نهى عن ذلك. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.